بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله. أنفق، الإنفاق هو بذل المال تقرباً إلى الله تعالى. وقوله زوجين في سبيل الله، زوجين قيل يعني شيئين من جنس واحد كدرهمين ودينارين وفرسين وبعيرين، وقيل زوجين يعني شيئين من نوعين، يعني جنس واحد لكن من نوعين، كما لو أنفق درهماً وديناراً وبعيراً وفرساً وما أشبه ذلك. من أنفق زوجين في وقول في سبيل الله، سبيل الله يطلق على معنيين: على معنى عام وهو كل ما يقرب إلى الله، وعلى معنى خاص وهو خصوص الجهاد في سبيل الله. ومتى أطلق في سبيل الله فالمراد به خصوص الجهاد. يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، ويقال له هذا خير، يعني ما أنفقته خير وفيه أجر وفيه ثواب. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. من كان من أهل الصلاة يعني مكثرا للصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة يعني من المكثرين المتصدقين دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وأبواب الجنة 8، قد دل على عددها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني من مشقة، فالذي يدعى من باب واحد لا مشقة عليه، فهل أحد يدعى من جميع الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وإنما كان لأبي بكر رضي الله عنه هذا الفضل وهذه المزية لأنه أعظم الصحابة سبقاً للخير، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، هو أقوى الصحابة إيماناً وأصدقهم، وهو أسبقهم إلى الخير، فلهذا دعي رضي الله عنه أو كان يدعى من تلك الأبواب كلها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً فضيلة النفقة في سبيل الله، ومنها أيضاً أن للجنة أبواباً متعددة، وكل باب يختص بعمل من الأعمال، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يدعى من جميع تلك الأبواب إذا كان مكثرا من الصلاة ومكثرا من الصيام ومكثرا من الصدقة إلى غير ذلك. وفيه أيضا دليل على فضيلة الصيام، حيث إن الله عز وجل جعل للصائمين بابا لا يدخله أحد غيرهم. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله هذا الحديث بحديث سهل بن سعد، وفيه أيضا فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يعني يسمى بهذا الاسم. والمناسبة أعني مناسبة تسميته بالريان لكونه مختصا بالصائمين، أن الريان من الري وهو ضد العطش، وهذا مناسب للصائم لأن الصائم حين صيامه يشعر بالعطش، وغلب جانب الري على جانب الشبع، لأن مشقة العطش على الصائم أشد عليه من مشقة الجوع. يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. وهذا أيضا كما تقدم يدل على فضيلة الصيام. أما الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، سبيل الله قيل إن المراد به هنا قيل إن المراد في سبيل الله الإشارة إلى الإخلاص، يعني من صام يوما مخلصا لله تعالى. وقيل إن المراد في سبيل الله يعني خصوص الجهاد، يعني صام يوما في حال الجهاد وفي حال القتال، وهذا القول أصح من الأول، وأن المراد بقول من صام يوما في سبيل الله يعني في حال الجهاد. وأما القول بأن المراد في سبيل الله أن فيه إشارة إلى الإخلاص، فهذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الإخلاص لله عز وجل شرط في صحة كل عبادة، فكل من صام غير مخلص أو صلى غير مخلص أو توضى غير مخلص فعبادته باطلة لا تصح. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والوجه الثاني مما يدل على ضعفه أيضا أن سبيل الله متى أطلق كما تقدم فإن المراد به خصوص الجهاد في سبيله، وإنما كان للصائم هذا الأجر، يعني من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، إنما نال هذا الأجر والثواب لأنه جمع بين عبادتين عظيمتين جليلتين، وهما عبادة الصيام وعبادة الجهاد. يقول: بعد الله عن وجهه النار، يعني أن الله عز وجل يباعد عن وجهه النار بحيث تكون في جانب وهو في جانب 70 خريفا. المراد بالخريف هنا السنة، لأن الخريف فصل من فصول السنة، فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل. وهذا يدل هذا الحديث على فضيلة صيام التطوع أيضا، وأن صيام التطوع له فضل ومزية، ولا سيما إذا صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد، فإنه يحصل على هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.